اقترح أحد الإخوة جزاه الله خيرا نتحدث عن العمرة، لأن كثيرا من الزائرين يأتون يعتمرون يقصدون الكعبة المشرفة، ثم بعد ذلك يأتون إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زائرين. أولا، قبل الشروع في الحديث عن العمرة، أقول: الزائرون لمسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هكذا يقال لهم زائرون، ما يقال لهم حجاج. وهذا من الألفاظ التي تلاعب بعض من انحرفت عقيدته، فصار من يقصد قبرا من القبور في مشارق الأرض أو مغاربها يقول عنهم هؤلاء حجاج. ما في حجاج، زيارة زائرون، زوروا القبور فإنها تذكركم الموت أو تذكركم الآخرة. من أظهر وأشهر ما يقال في الترغيب في العمرة في غير رمضان، لأن عمرة في رمضان تعدل حجه مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، من أشهر وأعظم ما ورد من فضل العمرة قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. والناس مهتمون بالشطر الأول وهو ينفيان الذنوب: اللهم إني قصدت عمرة، لبيك اللهم عمرة، يقصد بها إيش؟ نفي الذنوب. وما أعظم هذا المقصد. لكن انتبه، الناس الآن يهتمون جدا لمعاشهم ولأرزاقهم ولأموالهم، وفي الوقت نفسه قد لا يتنبهون ولا يتفطنون ولا يتذكرون ما ورد في أن الاستكثار من العمرة عمرة بعد عمرة من أسباب مدافعة الفقر. كيف أنا أدفع فلوس وأتجشم عناء السفر وأذهب، كيف تأتي الفلوس؟ سبحان الله. هل الأرزاق طرقها هي في عينيك وبين يديك، أم أن الأمر كما قال الله عز في علاه: وفي السماء رزقكم وما توعدون. لو أنكم تتوكلون على الله حق التوكل لرزقكم الله كما يرزق هذا الطير. من أراد العمرة فليلبس، وقد يتعين لبس المرأة من الفندق ومن النزل، لأن كثيرات من الزائرات والمعتمرات ينتظرن لأنفسهن حتى يأتين إلى مسجد ذي الحليفة فيخلعن هدومهن في وسط الحمامات العامة، وقد يكون في مشهد الرجال، فالأستر لها أن تلبس ملابسها في الفندق أو النزل، فهو أستر لها. الرجل كذلك الأمر، يلبس لباس الإحرام، الرداء والإزار الأبيضان النظيفان غير مخيطين وغير محيطين، يعني لم يفصلا على قدر القمص والسراويل، لم يفصلا على قدر الأعضاء. يلبس الجميع ملابسهم من النزل فندقا أو غيره من عند ذي الحليفة. أنت بالخيار، إما أن تنزل فتؤدي فريضة ويكون الإهلال بعد أن تستقر في سيارتك أو مركبك، عند ذلك تقول لبيك اللهم عمرة وهذا الأسن، أو والمركب يمشي والسيارات تمشي ما أن تحاذي حتى تقول لبيك اللهم عمرة. فإن كنت وجعا مريضا شاكيا فلا بأس أن تقول فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، وإلا هذا الشرط لا يشترطه الأقوياء والأصحاء وإنما يشترطه المرضى. ثم بعد ذلك للطباع، وهو إخراج الكتف، لا تخرج الكتف إلا عند الأشواط السبعة بدءا من أول شوط بالطواف، ثم بعد ذلك ترد الرداء على كتفيك عند انتهائك من الشوط السابع. إذا أقيمت الصلاة لا تصلين وكتفاك مكشوفان، بل رد الرداء على الكتفين، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن يصلي الرجل ليس على عاتقه شيء. ثم بعد ذلك لا تفعل كما يفعل كثير من الناس عند الحجر الأسود، يقول الله أكبر الله، هذا مخالف للسنة. إيش تفعل؟ تلتفت شيئا بصدرك إلى الحجر الأسود كما فعل نبيك صلى الله عليه وآله وسلم، ثم باليد اليمنى الله أكبر مرة واحدة ما بين الركنين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إن شئت أن تقرأ القرآن فاقرأ، إن شئت أن تدعو الله فادعو، إن شئت أن تذكر الله فاذكر. كلما جئت إلى الحجر الأسود دون الركن اليماني كبرت ورفعت يدك، الركن اليماني إن تيسر فاستلم بيدك، وإلا فلا تقبيل للركن اليماني ولا إشارة. إذا فرغت رد الرداء على كتفيك واجعل مقام إبراهيم بينك وبين الكعبة، ثم تتلو قول الله تبارك وتعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، صل ركعتين ولو في آخر المسجد الحرام، ولو في آخر المسجد الحرام اقرأ في إحداهما قل يا أيها الكافرون، وفي الأخرى قل هو الله أحد. ثم بعد ما تفرغ من طوافك وصلاة ركعتين ولكل سبع ركعتان امشي إلى زمزم واشرب حتى يبلغ أعلى أضلاعك، فزمزم لما شرب له. إن تمكنت فرجعت إلى الحجر الأسود مرة أخرى للإشارة أو التقبيل فبها ونعمة، وإلا فانطلق على جبل الصفا والمروة سابعة أشواط هرول للرجال ليس على النساء هرولا، للرجال ليس على النساء هرول بين الميلين الأخضرين على الصفا وعلى المروة، استقبل القبلة، لا تفعل كما يفعل كثير من الجهال الله أكبر، هذا ليس من السنة. ترفع يديك كهيئة الداعي على جبلي الصفا والمروة، تسبح، تحمد، تكبر، تهلل، ثم تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم بعد ذلك إن انتهيت وفرغت حلقت شعرك فظفرت بثلاث دعوات، اللهم ارحم المحلقين، اللهم ارحم المحلقين، اللهم ارحم المحلقين، بكل شعرة حسنة كما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قالوا والمقصرين، التقصير ما هو شعرات ولكن يعم جميع الرأس، والله أعلى وأعلم. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله أجمعين.